بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى، قال: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره يغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا ونحو بالضمة ونحو أنا ضبطها هكذا، ما أدري ماذا شيخنا خبر يعني. نعم، هو ضبطها بالفتح، عندي ما يستقيم بالفتح هنا ضبطها خطأ ونحو أيوة ذلك نحو قوما هكذا. طيب شيخنا أحسن الله إليكم، قال: ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. بارك دقيقة هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد قال المؤلف رحمه الله في تقسيم الفعل: ماض، أي من الأفعال ماض، وذكر له علامة خاصة به وهي تاء التانيث الساكنة، كضربت ونعمت. نعم، فبناء الماضي على الفتح كما ذكرنا لكم مطلقا، سواء كان مع ضمير المفرد أو المثنى، كضرب ضرب ضربتا، أو مع أسماء الظاهرة كضرب الزيدان ضربت ضرب زيدون أو ضربت هند هكذا، إلا مع واو الجماعة فإن الماضي يبنى على الضم، كضربوا وأكلوا ونسروا. ثم تعريف الماضي: وهو ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، أي ما دل على حدث وقع ذلك الحدث قبل زمن التكلم. إذا قلنا ضرب فإن الضرب قد وقع ومضى قبل زمان التكلم. ثم حالة أخرى ومع الضمير الرفع المتحرك يكون الماضي آخره ساكنا، كضربت ضربت ضربنا ضربنا. وقد ذكرنا التعليلات. ومن الماضي نعم وبئس وعسى وليس في الأصح، لأن في هذه الكلمات الأربعة وقع الخلاف بين النحويين. مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين ذهب إلى أنهما من النعمة وبئس من الأفعال الجامدة فعل ماضي للحوق التاء التانيث الساكنة. أما الفراء والكوفيون فقالوا إنهما اسمان لدخول حرف جر علي حرف الجر عليهما في قول بعض العرب: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد. وقول الآخر: وقد صار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، قال نعم السير على بئس العير. ورد من طرف البصريين والكسائي على الكوفيين بأنهما تلحقان في آخرهما تاء التانيث الساكنة، تلحق في آخرهما تاء التانيث الساكنة. وكذلك المثال الذي ذكرتم، فحرف الجر في الحقيقة داخل على اسم محذوف، والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، فهناك حذف الموصوف والصفة ثم دخلت الباء على نعمة، أي أصل ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فنعم الولد إما في محل الرفع نائب فاعل لمقول، أو في محل النصب مقولة القول، إما في محل الرفع نائب الفاعل أو في محل النصب مقولة القول. ونعم السير كذلك، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير مثل مثال الأول. وللحوق التاء تعني الساكن لا يخفى عليكم قد ذكرنا. وكذلك يدل على فعليتهما اتصال الضمائر البارزة بهما كقوله تعالى لست عليهم بمسيطر، أهلست بارك الله عفوا هذا هو في نعم وبئس. أما في ليس وعسى، أما ليس وعسى فإنهما فعلان أيضا للحوق التاء التانيث الساكنة. ليست هند ظالمة فعست أن تنجح، هكذا لحوق التاء التانيث الساكنة في آخرهما. وأيضا يدل على فعليتهما اتصال الضمائر بهما كما في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، وليس سواء الواو لحقت في آخر ليس، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، لحقت زمير الاسم ليس اسم عسى في آخره عسيتم ثم، لأجل هاتين العلامتين أي لحوق التاء التانيث الساكنة والضمائر قال الجمهور على فعليتهما. أما أبو علي الفارسي قال أن ليس حرف نفي بمنزلة ما كما ذكرنا لكم بالأمس، وأما عسى حرف ترج مثل لعل عند الكوفيين وابن السراج، والصحيح أنهما فعلان أيضا. فإذا هذه الأربعة من الأفعال نعمة وبئس عسى وليس، فقال الشيخ على الأصح. والقسم الثاني من الأفعال أمر. ما هو الأمر؟ وهو ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل، أي يعني في الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل كقوله تعالى مثلا يا بني أقم الصلاة، أقم فعل الأمر يعني يطلب بأقم حصول القيام الصلاة، وأمر بالمعروف كذلك، وانهى عن المنكر كذلك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أو يطلب بهذا الحدث استمراره أي استمرار ذلك الحدث كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي استمرار الإيمان، يا أيها النبي اتق الله استمرار التقوى يعني استمرار الإيمان استمرار يعني التقوى، يعني يطلب بهذا الحدث اتق الله أي يطلب بالتقي استمرار التقوى، آمنوا بالله يطلب بآمنوا استمرار الإيمان. ولكن أمر له علامة خاصة يعني يعرف بدلالته على الطلب، يعني له علامة خاصة. ما هذه العلامة؟ كون صيغته دالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. فإذا شيئان يدلان على أن الكلمة من صيغة الأمر، وأمر ويعرف بماذا؟ بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة بارك الله فيكم. فإن دل على الطلب ولم تقبل صيغة يا المخاطبة فهو من أسماء الأفعال كصح معناه أسكت، حي هل معناه أقبل، يعني ما تلحق في آخرهما يا المخاطبة. يعني فإن دل على قبول الطلب ولم تقبل تلك الصيغة يا المخاطبة فمن أسماء الأفعال وليس من فعل الأمر. وكذلك إن قبلت صيغة يا المخاطبة ولكن لم تدل على الطلب فالصيغة فعل المضارع، كأنت تقومين تزربين تفعلين، هذه الصيغ فعل المضارع. فإذا شرط الأمر بارك الله الدالة على أمريته شيئان، الدلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، هذا هو قول الشيخ. ولكن يقول ابن مالك على خلاف هذا، يقول والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم كصح وحيحل، هو يشترط قبول نون التوكيد، لكن هذا وهذا فالأمر يعرف بقبول بكون الصيغة دالة على الطلب قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. وبناء الأمر يكون على السكون كإضرب. إضرب فعل أمر مبني على السكون. أولا تعرف عليكم أن تعرفوا أن الأمر مبني عند البصريين معرب عند الكوفيين. كيف يكون مبنيا ومعربا؟ فالبصريون يقولون أن فعل الأمر ست صيغ يبنى من ست صيغ المضارع المخاطب، فبعد حرف المضارعة يبنى أمر على ما يجزم به مضارعه، فإن كان جزم المضارع بالسكون فالأمر يبنى على السكون كإضرب، أصله تضرب. تضرب كيف يكون جزمه؟ لم تضرب بالسكون فالأمر يبنى على السكون. وإن كان جزم مزارعه بحذف النون كتضربان تضربون كيف يكون جزمهما؟ لم تضربا لم تضربوا فالأمر اضربا اضربوا. أمر يكون يعني بناؤه على حذف النون. وإن كان مثلا بارك الله جزم المضارع بحذف حرف العلة مثلا كتخشى ترمي تغزو لم تخشى لم ترمي لم تغزو فالأمر كذلك يكون بناؤه على حذف حرف العلة. فإذا الأمر تابع لمضارعه في ماذا؟ أي يكون مبنيا على ما يجزم به مضارعه، لأن الأمر أصله فعل المضارع المخاطب. ست صيغ الأمر نقول لكم اضرب اضربا اضربوا اضربي اضربا اضربنا، أصلها تضربوا تضربان تضربون تضربين تضربان تضربنا، فبني الأمر من هذه الصيغ المخاطب فعل المضارع المخاطب بحذف حرف المضارعة وإدخال همزة الوصلية لأجل الابتداء بالساكن، بحذف حرف المضارعة ودخل بعد حذف حرف المضارع دخل همزة الوصلية لأجل ممانعات لأجل عدم إمكان الابتداء بالساكن، فصار اضرب اضربا اضربوا اضربي اضربا اضربنا. هذا قول البصريين. أما الكوفيون يقولون فإن الأمر أصله مثلا فعل المضارع باللام، أصل اضرب لتضرب، حذفت اللام والطاء المضارع للتخفيف، ثم دخلت همزة الوصلية بدل همزة الوصلية، فالفعل الأمر معرب كما كان أصله المضارع. يعني أن الأمر عند الكوفيين يعني معرب ليس بمبني، وعند البصريين مبني وليس بمعرب. فالكوفيون يقولون إن أصل اضرب لتضرب بعد حذف حرف المضارعة واللام الأمر دخلت حمزة الوصلية، وثم بقي الأمر معربا كما كان أصله المضارع، فالمضارع معرب وأمره الأمر المبني عنه كذلك معرب. هذا قول الكوفيين. فهناك شيخ على مذهب البصريين يقول وبناؤه على السكون، الأمر يبنى على السكون إن كان مضارعه كيف يكون؟ إن كان مضارعه مبني مجزوما بالسكون كإضرب، أصله تضرب، جزم تضرب بالسكون لم تضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره، إلا أمر فعل المعتل فيكون بناؤه على حذف آخره من حرف العلة، مثلا كأغزو بحذف الواو، واخشى بحذف الألف، وارمي بحذف الياء، أصله تغزو تخشى ترمي، تغزو تخشى ترمي، بعد حذف حرف المضارعة دخلت الهمزة الوصلية لامتناع الابتداء بالساكن، فصار أغزو واخشى وارمي، فإذا فعل الأمر صار مبنيا على ما يجزم به مضارعه، لأن تغزو لم تغزو، تخشى لم تخشى، ترمي لم ترمي، تكون كيف تكون جزم المضارع؟ بحذف حرف العلة. فالأمر كذلك مبني على حذف حرف العلة. ونحو قوما وقوموا وقومي، قصد الشيخ إذا كان مثلا مضارع يعني مجزوما بحذف النون كأفعال الخمسة والأمر يبنى منها، فكذلك الأمر يكون مبنيا على حذف النون. فنحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، أي أصله تقومان تقومون تقومين. فهو حذف تلك الأفعال وجزم تلك الأفعال كيف يكون؟ جزم تلك الأفعال، جزم تلك الأفعال تكون بحذف النون، لم تقوما لم تقوموا لم تقومي. فبعد حذف حرف المضارعة صار قوما قوموا قومي، يعني فإن فعل الأمر يكون بارك الله بناؤه على ما يجزم به مضارعه. هذه القاعدة كلية خذوا معكم، ولكن أمر معرب عند الكوفيين ومبني عند البصريين، والشيخ على مذهب البصريين يقول وبناؤه على السكون كإضرب إلا المعتل، فعلى حذف آخره أو على حذف النون إذا كان أصل الأمر أفعال الخمسة. ومنه هلما في لغة تميمين وهاتي وتعالى في الأصح. ثم يقول الشيخ أن يعني فعل الأمر بارك الله يكون منه هلما في لغة تميم، تميم فهلما اختلفوا فيه. في لغة تميم تلحقها الضمائر البارزة لأنها فعل أمر عندهم، لماذا؟ لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة، فتقول يا زيد هلم، يا زيدان هلم، ويا زيدون هلم، ويا هند هلم، ويا هندات هلممن، هكذا يعني. هذا عند بني تميم. وأما عند أهل الحجاز فإن هذه الكلمة أي مثلا هلم تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها في جميع الأحوال، سواء كان بارك الله فاعله مفرد أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، كما تقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان إلى آخره. فإذا أهل الحجاز يقولون بأن هلم من أسماء الأفعال ليس من فعل الأمر لعدم لحوق ياء المخاطبة في آخر هذه الكلمة. وبلغة أهل الحجاز جاء التنزيل كما في قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي إيتوا إلينا، فهلم هناك جاء مفردا، هلم إلينا أي إيتوا إلينا. وقوله تعالى هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم. إذن هناك يعني هلم في من أسماء الأفعال عند أهل الحجاز، ومن فعل الأمر عند بني تميم. هذا هو قول الشيخ ومنه هلم فهمتم في لغة تميم. وهاتي وتعالى في الأصح، وهناك كلمتان هاتي وتعالى، فهاتي وتعالى هما من فعل الأمر عند الشيخ في الأصح، ولكن اختلف فيهما. فمن النحويين يقولون أنهما من الأسماء الأفعال، من أسماء الأفعال، كيف؟ هاتي معناه ناول، تعالى معناه أقبل. هذا قول بعض النحويين كالزمخشري ومن تبعه. أما في الأصح عند الشيخ هاتي وتعالى من فعل الأمر لدلالة صيغتهما على الطلب وقبولهما يا المخاطبة، يعني وهما مبنيان على حذف حرف العلة من آخرهما. فالمحذوف من هاتي الياء، أصل هاتي بالياء كإرمي، ومن تعالى الألف كما في إخشى، أصل تعالى يعني. فإذا هناك أصل تعالى يعني حذف منه الألف، يعني حذف من هاتي الياء ومن تعالى الألف، يعني هما مبنيان على حذف حرف العلة. فإن أمرت بهما مؤنسا كان مبنيين على حذف النون، أصل هاتي يا هند وتعالي بالياء بحذف النون فيه منهما. ودعم بعض النحات كالزمخشري كما ذكرنا لكم، فهاتي مناي ناول، تعال مناي أقبل، لكن آخر هاتي يكون مكسورا دائما إلا مع واو الجماعة فيكون بالضم، قل هاتوا برهانكم كقوله تعالى قل هاتوا برهانكم، وآخر تعالى مفتوح دائما تعالى، فتعالينا أمتعكن دائما يكون آخر، يعني بارك الله هاتوا بالكسرة إلا مع واو الجماعة كما في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، وآخر تعالى دائما يكون بالفتحة، سواء تستعمل كلمة تعال في أي شيء، يعني الخطاب للمذكر أو مؤنث، قل تعالوا، قل تعالوا هكذا، فتعالينا أمتعكن، فجميع الحالات تكون بالفتحة، أما هاتي يكون بالكسرة إلا مع أمام الجماعة. طيب بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف وافتتاحه نحو نعم شيخنا وافتتاحه أحسن، ليس من افتتاحه بحرف من حروف نأيت ليس من علامات المضارع، على أنها استثنائية يعني نعم، يعني هذا يعرف بلم هذا انتهى نعم. هذا جملة مستعارة وافتتاحه بحرف نعم نعم. قال ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نعم نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم نعم ويضم أوله نعم شيخ إلى هنا بارك الله. الآن ندخل في الفعل المضارع، والمضارع سمي المضارع مضارعا بارك الله لأنه مشابه للاسم الفاعل، يعني كيف يشابه اسم الفاعل؟ هذا يشابه اسم الفاعل في اللفظ والمعنى، أي في الحركات والسكنات وفي وقوعهما صفة للنكيرة وفي دلالتهما على الحال والاستقبال. مثلا أولا المضارع يضرب أو تضرب، كم حرف؟ 3 أحرف، يعني متحرك 1 ساكن، ضارب كذلك، ووقوعهما صفة للنكيرة، مررت برجل ضارب برجل يضرب، هذا وجه الشبه بينهما. كذلك ضارب الآن أو غدا، يضرب الآن أو غدا، ففي كليهما معنى الحال والاستقبال، فهذا هو وجه الشبه باسم الفاعل، سمي مضارع مضارعا يعني لأجل هذه المشابهة. والمضارعة في اللغة المشابهة مأخوذة من الضرع، لأن المتشابهين كأنهما ارتدعا من درع واحد، فهما يعملان عملا واحد، فهما يعني يؤديان يعني أمان الحال والاستقبال، ويقعان صفة للنكرة، وحروفهما يعني متقارب، 3 متحرك و1 ساكن. نعم بارك الله. إذن هناك يقول الشيخ ومضارع، ثم تعريف المضارع وهو إيش؟ وهو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال. المضارع ما هو؟ ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال، هذا هو المضارع. وله علامة خاصة ذكر المؤلف، بل علامات، ويعرف بلم، أي لم الجازمة تدخل على المضارع فقط، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك له السين وسوف، هذه الحروف كذلك يعني لا تدخل إلا على المضارع، كلا سوف تعلمون، سيقول السفهاء، إلا أن سين الدالة على المستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد. فالمضارع ليس مختصا بزمن الحال أو الاستقبال، ولكن يصير مختصا متى؟ إذا كان هناك بارك الله يعني بالقرينة، بالسين والسوف تصير للمستقبل بقولك يضرب الآن أو الساعة هذا يرى الحال. أما السين والسوف وكغدا هذه القرائن يجعل المضارعة يعني تجعل المضارعة بمعنى الاستقبال كقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى سيقول السفهاء السين دالة على الاستقبال القريب ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا سوف تدل على المستقبل البعيد. أما نفس المضارع فإنه بارك الله يعني يحتمل الحال والاستقبال فيقول الشيخ ومضارع ويعرف بلم بدخول لم الجازم عليه هذا من أخص يعني علاماته. ثم يقول وافتتاحه بحرف من حروف نأيت أو أتينا أو نأتي كما قيل. إذن هناك المضارع لا بد في أوله أحد حروف المضارعة. ما هذه الحروف؟ الحروف المضارعة هي حروف التي تدل على معنى المضارعة. كيف؟ يعني مثلا الحمزة تدل على المتكلم أقوم والنون على متكلم مع الغير أو المعدل نفسه. حمزة للمتكلم الواحد أقوم أقوم أضرب أنصر كل هذا والنون للمتكلم مع الغير أو للمعدل نفسه كنقوم ننصر نضرب والياء للغائب كيقوم يعني يقوم مثلا محمد وتقوم تالي إيش للمخاطب. فإذا هذه الحروف الأربعة تسمى بالحروف المضارعة فإن دلت الكلمة بهذه الحروف على معنى المضارعة فهمت بارك على المتكلم بارك الله والغائب والمخاطب فهذه هذا الفعل يسمى بفعل المضارع. أما إن دل أما إن كان هذه الحروف في أول الكلمة ولم تدل على المتكلم ولا على المخاطب ولا الغائب فليس الفعل من فعل المضارع كأكرم أو تفعل ليس من فعل المضارع لعدم دلالة هذه على حمزة للمتكلم ولا طال المخاطب ولا نون النرجسة يعني للمتكلم الغير. نعم نقف هناك على نكتفي على هذا القدر لأن الوقت يضايقنا. نأخذ منكم أسئلة وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله أجركم ونفع بكم. مرحبا شيخنا لم يردني شيء من الإخوة بس أنا عندي أسئلة الله يحفظكم. قبل ذلك يا شيخ الله يكرمكم في قضية قراءتي لما قلت ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه شيخ أنا ما تبين لي بارك الله فيكم وجه الرفع الاستأنفية لأن هو هذا جملة مستقلة ليس داخلا تحت الباء ليس يعرف بلم وبافتتاحه ليس هكذا فإن افتتاحه جملة مستقلة ليس من علامات الفعل المضارع طيب شيخ أنا نعم الله يحفظكم إذا قلنا افتتاحه على أنها استأنفية كيف يستقيم معنا الكلام نحن الآن نعدد علامات المضارع. طيب لا علامة انتهى خلاص علامته يعرف بلم فقط وأما افتتاح المضارع فيكون بهذه الحروف الأربعة هذا هو القصد يعني ما يقال أن هذه دخول هذه الأحرف من علامات الفعل المضارع دخول هذه الأحرف لا. ليست من علامات المضارع افتتاحه بهذه الحروف ليس هذا إلا أن المضارع يفتتح بهذه الحروف الدالة للمضارعة. نعم نعم طيب شيخ أنا أحسن الله إليك من الطرف ما دام أنه مر معنا لم وأنها تختص بالفعل المضارع فقط نعم. شيخ شيوخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذكر يعني طرفة قال بعض المشايخ كان تسمحوا لي شيخ بذكرها الله يحفظكم مرحبا لو كان الله يقول بعضهم يقول الشيخ العثيمين بعضهم رحمه الله الشيخ العثيمين يقول بعضهم كان يشرح لطلابه الأجرمية نعم ونحوها فلما جاء قال للفعل المضارع قال أنه يعني لم تختص بالفعل المضارع وتدخل على الفعل المضارع فقط نعم وهي خاصة بالفعل المضارع نعم. قال فكان بعض الطلاب ذكيا نعم. وكان ينظم بسرعة هكذا فقال له الشيخ طيب ماذا نفعل في قول القائل قال وهو أنشأه مباشرة من نظمه قال ماذا نفعل في قول القائل نعم. وجوز دخول لم على المضي كلم أتى ولم سعى ولم رضي يعني هنا شيخنا دخلت على الفعل الماضي يعني. وهذا أولا شيخنا وبعضهم قال كان يقول اللحن يأتي به مباشرة يقول واللحن في الكلام قد يجوز نعم. كقوله مررت بالعجوز أما فهنا حرف نعم. فلا نقول باللحن نحن نريد نعم الكلام الفصيح، أما الكلام الملح نعم. ما نريد. فإذا أدخلنا يعني اللم على الماضي فقد غيرنا أسلوب كلام العرب. نعم نعم شيخنا، هو ما استقام تماما، لكن يقول الشيخ من سرعة ذكائه وكذا نعم. ثم انتقد الشيخ هذا الكلام. طيب شيخنا الله يحفظكم، نعم. الآن تذكرون كثيرا وكذلك غير يعني شراح النحو وغيره يذكرون بارك الله فيكم في المسائل ماذا قال الكوفيون وماذا قال البصريون والتيميون والحجازيون وإلى آخره. كيف لطالب العلم أن يضبط الفروقات في المسائل هذه بين الخلافات، يعني حتى يضبط العلم هذا؟ الآن كل مسألة بعينها تأتي معنا قال البصريون كذا وقال الكوفيون كذا، فهذا قد يهوش على طالب العلم شيخنا ويصعب عليه ضبط هذه المسائل، فكيف يضبط بين هذا الله يحفظكم، وأيها أقرب للغة العرب إن صح نعم التعبير؟ جائز بكل اللغات جائز، ولكن البصريون عندهم دقة والكوفيون عندهم تسامح، إلا أمر الكوفيون أسهل، فمن الناس يقول بقول الكوفيين ومن الناس يقول بقول البصريين، والأكثر عندهم اختلاف في التعليلات، اختلاف في مثلا أمر معرب مبني، اختلاف في التعليلات فقط، فهمتم؟ ليس هناك يفيد شيئا كثيرا. إذا هذه الأشياء يؤخذ من الشروح ومن كتب المؤلفين، ولكن ضبطه يكون مثلا في الطالب العلم إذا كان هو يقرأ في المطولات. وهذا الكتاب ما نذكر فيه اختلاف يعني لغات، إلا أن الشيخ أشار بهذا نحتاج إلى ذكر تلك الاختلاف، وإلا ما نذكر اختلاف في مثل قطر الندى ولا أجرومية ولا متممة. أما اختلاف نعم قد ذكر في شرح ألفية، لكن مع نحن شرحنا ألفية شرحا ميسر وذكر الاختلاف بأسلوب ميسر إشارات وحتى الطالب يستفيد. أما هذه الاختلاف الطويل كذا في شروح في كتب المطورة، كتاب مثلا السبوي وكتب المقاصد الشافية للشيخ شاطبي رحمه الله، هذه الكتب يعني مليئة بذكر جميع الاختلافات في بين أصحاب اللغة وبين النحويين. نعم بارك الله. مرحبا. طيب شيخنا الآن هلما الراجح فيها أن فعل أمر أو اسم فعل أمر شيخنا؟ مذهب البصري، مذهب المصري أهل الحجاز، أهل الحجاز قولهم جاء به التنزيل، وإن كان قول أهل التميم بني تميم كذلك هو لا بأس به، ولكن أهل الحجاز على لغتهم ذكرنا نظر التنزيل، تنزيل جاء هلم إلينا، هلم شهداءكم. شوف استعمل هذه الكلمة مرة لازمة لازم، مرة متعدية، هلم إلينا لازمة، هلم شهداءكم متعدية، يعني هذا لغة أهل الحجاز، فقد ورد في لغة أهل الحجاز يعني هلم من الأسماء الأفعال، يعني ما التحق في آخره في آخر هذه الكلمة لا يعي المخاطبة، فهمتم بارك الله، ولا الضمائر، ما قال أهل الحجاز هلم هلم هلم، ما قالوا. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم وبارك فيكم. انتهت أسئلتي، الله يحفظكم شيخنا. بسم الله. والوقت كذلك انتهى ويشيرنا إلى الذهاب. نعم. أحسن الله إليكم، شكرا لكم شيخنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله.